يقولون أن المطرب أو المطربة دائما أمام المؤلف والملحن، ولكن هناك استثناءات منها قليلون. على سبيل المثال لا الحصر، موسيقارنا الكبير بليغ حمدي، وموسيقارنا الكبير اللي بنسعد دايما بيه ضيف عزيز علينا على موجات إذاعة الأغاني، الموسيقار الكبير محمد سلطان. ألو. أيوة. ازاي حضرتك يا فندم؟ اهلا يا فندم، اهلا وسهلا. الاول الف سلامه على حضرتك، اخبار صحتك ايه؟ طمنا والله عليك. الحمد لله، تعبان والله لسه. الف عندي الف سلامه. انا مش يعني كسر في مفصل الحوض وكسر في كتفي، وقعت يعني حادثه الحمد لله. الف سلامه عليك. انا مش هكون يعني ثقيله. لا لا لا، تحت امرك. لا يا اخويا، انا اسفه جدا والله. يعني لا لا، الف الف مليون سلامه عليك. انتوا بتتكلموا عن يعني قيمه كبيره جدا، استاذ بليغ حمدي ده اخويا وحبيبي وعشره عمر يعني، ومن الناس اللي انا بحبهم جدا وبعشقهم يعني. ايوه، اتفضل تقول ايه في ذكراه؟ هقول ايه؟ هقول طبعا ان القمم دي لا تعوض. ما نفتكرش ان هذه القمم بتتكرر بسهوله يعني. احنا فاكرين ان الحكايه سهله، هندوس على زرار يطلع لنا شويه قمم يعني. لا، ده فين وفين لما الزمان يجود بهذه النوعيه وبهذا القدر من الموهبه العظيمه. واخد بال حضرتك يعني؟ الموهوبين دول من الله سبحانه وتعالى، بيبقوا في الطفرات، بيبقوا هم قله قوي، لكن لما زمان يجود بيهم نبقى احنا سعداء جدا، وخصوصا مصر. مصر دايما مولده، ومصر دايما عارفه ازاي، شعب عاطفي وحساس وفنان، شعب فنان بيحب الاغنيه، بيحب الفن، وبيتجاوب مع كل ما هو جميل، وبيعرف يميز بين القدر الكبير للفنان، ويعني بيعرف ازاي قيمه كل واحد. فعشان كده عندنا قمم كتير رحلت، منهم الاستاذ بليغ حمدي. انا تقول لما بفتكره طبعا بتذكر حاجات كتير جدا، علاقتي بيه في مجرد علاقتي كانسان عادي يعني، من المستمعين او من الفنانين. انا اختلطت بيه وعشرته، وشفت ليه لمحات جميله جدا مره كنت في مستشفى مصر الدولي عيان، وهو كان في فرنسا. وعارف ازاي ان انا في البتاع، فكلمني من فرنسا، وهو كان ساعتها في مشكله بينه وبين في حكايه قضايا وبتاع مش قادر يجي. فكلمني قلت له ايه يا بلبل؟ قال لي بعد الشهر عليك سلامتك، ايه عندك ايه؟ قلت له كذا بسيطه ان شاء الله. قال لي لا، قوم يلا ما يبقاش انا بعيد عن مصر وانت كمان. شوف قد ايه بيفكر في مصر. استاذ محمد سلطان، ما كانش بس زمن الفن الجميل، ده زمن الخلق الجميل. ايوه، الله يفتح عليك، الله يفتح عليك. انا طبعا اتمنى طبعا ان يكون مصر يعني الميثاق بتاع مصر والعماد بتاع مصر والركيزه بتاعت مصر الاخلاقيات، واخد بالك، والصدق، والصدق في المشاعر، واخد بالك. مش سهل ابدا يطلع عملاق ابدا، او يطلع في قيمه كبيره خصوصا في الابداع. الابداع ده شيء من عند الله، هو ربنا سبحانه وتعالى ذكره باسماء الله الحسنى الوهاب. خد بال حضرتك؟ ايوه، بيوهب الموهبه. والله الرحمن الرحيم والقدوس المهم العزيز بر متكبر خالق قدام مصور غفار قهار وهاب. وهاب ايه؟ اللي هو بيعمله ده اللي احنا بنعمله. بيعمله بليغ، وبيعمله عبد الوهاب، وبيعمله الموجي وكمال الطويل، الناس العمالقه دول اللي هم الابداع. المطرب شيء والمبدع شيء اخر. المطرب مؤدي زي العازفين، بيأدوا باحساس قدامهم نوته تحطها لهم يقولوها. فاذا المبدع ده حاجه تانية خالص، المؤلف والملحن ده شيء اخر، خلاق، عنده القدره على الابداع والخلق الذهني. واخد بال حضرتك؟ فانا طبعا بليغ لما بفتكره انا وتيجي ذكراه بتاع، طبعا انا كل ما بسمع له حاجه بتذكر حاجات كتير جدا يعني، بتذكره هو قدر وقيمه كبيره جدا، واحساس متدفق يعني. بليغ يتميز بالاحساس المتدفق. يعني احساس اوفر قوي يعني. يعني زينا كده احنا كلنا سريع يعني، دمعتنا قريبه. ايوه، الفنان الحساس ده تلاقي دمعته او حاجه دي طبيعه الفنان بيتهيألي يعني. نعم، طبيعه الفنان انه حساس. الفنان الصادق بقى اللي هو عنده القدره على الابداع ده، تلاقيه مشاعره كده فياضه وبتنساب دون ان يستطيع ان يتحكم فيها. هو لما يحب يحب صحيح، يحب صديقه يحب صحيح، يحب الناس يحبها صحيح. واخد بال حضرتك؟ فبليغ انا عشان احتكيت بيه لقيته انسان يعني كتله احساس يعني، يعني انا طبعا مش عايزه اثقل على حضرتك، بس يعني السؤال برضو يعني عايزه اعرف اميز حاجه عملها بليغ للكروان فايزه احمد من وجهه نظرك. لا، عمل فايزه احمد اخر حاجه عملها لها، وهي اللي عملها لها الاخيره دي رائعه. أغنية طويلة شوية. حبيبي يا متغرب؟ حبيبي يا متغرب طبعا، لازم نقف عندها، مش عايزة كلام. أمال عمل حاجات كتير لفايزة يعني، بس ما فيش يعني أكتر حاجة عملها ومميزة أوي هي دي. أصل التعاون اللي سابق كانت أغاني قصيرة يمكن دي تقريبا. أغاني قصيرة، لكن أول أغنية طويلة أعملها هي دي حبيبي يا متغرب. موسيقى نقدر نقول عليها موسيقى السهل الممتنع. أنا أقول لك حاجة، مش بس السهل الممتنع يعني، هو العبقرية مش بس رجل مبدع عبقري، دي حقيقة، لأن عشان الإنسان يتدرج ويصل إلى درجة العبقرية دي بتبقى فلتات في العالم يعني. صح. ما أقدرش أقول كل الناس عباقرة وكل الناس كبار وعظام، ما ينفعش، لازم نعرف قدر كل واحد كويس، لأن ربنا سبحانه وتعالى بيدي مواهب بمقدار، كل حاجة بمقدار، وعارف ده يبقى كذا وده قدره كذا، وإحنا كشعب مصري بنتعلق بكل ما هو صادق ونحب كل ما هو يدخل وجداننا، واحنا كشعب مصري زي ما بقول لك ايه، دمعته قريبه قوي، حساس قوي، يتاثر ويحب يعني. انا كل ده حاسه وانا من علاقاتي بالناس واحتكاكي بالناس واحتكاكي بكل العمالقه دول، بما فيهم الاستاذ عبد الوهاب وانت نازله، كله منهم بليغ. والله حضرتك فنان جميل وإنسان جميل، وإحنا ما بنشبعش من الكلام مع حضرتك يعني، الله لو يخليك، علينا عايزين تفضل معانا في الاستوديو 24 ساعة، ربنا بس طبعا يخليك، إحنا هنراعي حالة حضرتك ربنا الصحية، يخليك، ربنا وأنا يخليك. مش عارفة أشكرك إزاي إن حضرتك قبلت تطلع معانا على الهواء لا وأنت ده شرف تعبان. ليا يا حبيبتي، يعني شرف أشكرك ليا. لا أنا أشكرك يا بحترم، فندم، أنا بحترم الإذاعة المصرية، بحترم حضرتك أغاني جدا، أشكرك. وبعدين يكفيكم إن كنتوا يعني بتتذكروا القمم الكبيرة وتذكروها وتتغنوا بيها هي زادنا يا فندم، هي زادنا. ده واجب طبعا، مش عايزة كلام، إنما ده يعني بعتبره إن هو يعني زي إيه، حاجة كده تحس الإنسان بالاطمئنان يعني، واخد بال حضرتك إزاي؟ بشكرك جدا الله جدا يخليك، الموسيقار الكبير محمد سلطان. الله يخليك.